فبسالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجلنا بالفريجة. ربي سالك بحرمات زوجة المصطفى عجلنا. رب الأرباب غفار الذنوب الثقيلة، رب الأرباب ليعطي عطايا جزيلة. رب سالك بحرمات رب الأرباب مالي غير طه وزيلة، والبتول التي ما طولتها طويلة. رب سالك أما هذه غدت للدين ظل ذليلة، والتي في غد يسقي على الحوض قيلة. رب سالك بحرمات الحسن والحسين أهل الصفات الجميلة، والأئمة لنا عشار هجروا في سبيله. رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة والحسن والحسين للصفا الجميلة، والأئمة من عشار هجروا في سبيله. رب سالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى هجروا من بلاد لا موت خليلة، يوم شافوا العرب كل أنحى من سميلة. العرب كل حامل ضميلة، حد عليهم وحد معهم ولا طاق حيلة. رب سالك بحرمات والفقيه المقدم سيد أهل الفضيلة، سلك يا الله بهمتك في الهوال المهيلة. رب سالك فالرجل كرب الكرب يجعل شعيلة، وابرح القلب القلب خايل مخيلة. رب سالك Bye. خيالك يا مولى الهبات الجزيلة مستقيل أرد أجيرا جيبي أنك تقيلة ربي سالك لا تحمل يا رام الحمول الثقيلة والصلاة على من حوضه سلسبيلة رب سالك اللهم صل وسلم.